بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أيها الإخوة، امتدادا للحديث عن دروس الحج وما ينبغي أن يفيده المسلم من أدائه لهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، حج بيت الله الحرام، فحديثنا هذا اليوم عن زاد مبارك، عن زاد مبارك يتهيأ لحجاج بيت الله الحرام وبشكل واسع وكبير أثناء أداء هذه الطاعة العظيمة، ألا وهو زاد التقوى، تقوى الله جل وعلا. ولو تأملت الآيات التي جاءت في سورة البقرة في بيان الحج والأمر به والأمر بإتمامه وبيان جملة من أحكامه، تجد أن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى في تلك الآيات جاءت متكررة. ففي الآية الأولى من آيات الحج قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الآية الأخيرة من آيات الحج قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي أثناء هذه الآيات قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال كذلك: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأنت تلاحظ أن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى تكررت في آيات الحج وتكرر التأكيد عليها. وهكذا إذا نظرت في خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تجد أن الوصية بتقوى الله عز وجل تكررت كذلك في خطبه، كما سيمر علينا طائفة منها إن شاء الله. فأنت هنا تدرك أهمية التقوى ومكانتها، وأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وأنها الوصية العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها أشد المحافظة، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي كذلك وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الوصية بتقوى الله عز وجل في خطبه ومواعظه وتعليمه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت التقوى هي وصية السلف فيما بينهم، فكثيرا ما كانوا يتواصون بتقوى الله تبارك وتعالى يوصي بعضهم بعضا بذلك، ويربون أبناءهم على تقوى الله وملازمة تقواه سبحانه وتعالى. قال مرة الرجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له رجل: اتق الله. قال عمر: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. وتأمل قوله: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، إذا لم يكن هناك دعوة ووصية بتقوى الله عز وجل وتواصي على تقوى الله وعناية بتقوى الله جل وعلا، فإن الخيرية في الناس تذهب، فالخيرية وبقاؤها ووجودها في الناس إنما يكون بملازمة الناس لتقوى الله عز وجل. ولكي تنتشر التقوى بينهم لا بد من التواصي بها، ولهذا أوصى الله بها في كتابه، وأوصى بها رسوله عليه الصلاة والسلام بها في سنته، وكذلك هي كانت وصية السلف الصالح فيما بينهم. آيات الحج مع أنها قليلة في القرآن الكريم، إلا أننا كما لاحظنا تكرر فيها الوصية بتقوى الله عز وجل والتنويه بشأنها وبيان أهميتها وعظيم مكانتها. ولاحظ معي الآيات الثلاث التي ذكرتها قبل قليل. الآية الأولى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والثانية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والثالثة: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لو تتأمل هذه الآيات الثلاث تجد أن فيها أعظم تربية على تقوى الله وملازمة تقواه سبحانه وتعالى، وفيها أعظم حث وحض على تقوى الله عز وجل وملازمة تقواه سبحانه. الآية الأولى أخبر في تمامها عن شدة عقابه، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والختم بشدة العقاب له تعلق بالوصية بتقوى الله، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيه. وإذا كنت تخشى شديد عقاب الله تبارك وتعالى وأليم عذابه تجعل شيئا يقيك من ذلك. إذن قوله جل وعلا: واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا يربيك على التقوى، لأنك إذا علمت وقر في نفسك أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب فإنك ستمتنع وتبتعد وتحذر من الأمور التي ينال بها عقاب الله تبارك وتعالى، وهذه تقوى الله. تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وقاية تقيك، هذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وقاية تقيك. لأن التقوى ما يتقى به، فإذا كنت تخشى عقاب الله وتخشى عذاب الله وهذا الأمر متمكن من قلبك، فإنك ستجعل بينك وبين عقابه ما يقيك من هذا العقاب. ولهذا لاحظ قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وإذا قال قائل: ما هو الذي يعين على التقوى؟ ما الذي يعين العبد على التقوى وعلى تحقيقها في نفسه؟ يقال له: يعين على التقوى أمور عديدة، منها أن تعلم أن الله شديد العقاب، منها أن تعلم أن الله شديد العقاب، فإذا علمت وقر في نفسك أن الله شديد العقاب، هذا الإيمان وهذا العلم يحرك في قلبك البعد عن مواقع سخطه سبحانه، عن الأمور التي ينال بها عقابه سبحانه وتعالى. فلاحظ قوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب يربي على التقوى والعناية بها. فإذا نظرت في قوله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. إذا تأملت في هذه الآية أرشدتك وهدتك إلى أن تقوى الله جل وعلا خير الزاد، وأنت في هذه الحياة في سفر، وينتهي السفر، ينتهي سفر الناس في هذه الحياة بدخول الجنة أو دخول النار، حمان الله وإياكم، ينتهي السفر إما بدخول الجنة أو بدخول النار، وإلا الإنسان في سفر، الإنسان في سفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان لا يزال في سفر، والمسافر يحتاج في سفره إلى الزاد. والله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا استشعرت أيضا هذا المعنى الذي في هذه الآية أنك في سفر، وأن المسافر يحتاج إلى زاد، وأن خير زاد في سفره هو تقوى الله جل وعلا، فإن هذا يحرك في قلب العبد العناية بتقوى الله سبحانه وتعالى وملازمتها. قال واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب، هذه جاءت كما علمتم أثناء آيات الحج، أثناء آيات الحج. ولهذا نبه بعض المفسرين على أن هذه الآية ترشد وتدل على أنه ينبغي على أولي الألباب والعقول السليمة والعقول الرصينة إذا من الله عليها بالحج، إذا من الله عليها بالحج، أن تحرك ألبابها وعقولها بما ينمي التقوى فيها. واتقوني يا أولي الألباب، والحج فيه مجالات كثيرة وأبواب عديدة تنمي في العبد تقوى الله سبحانه وتعالى وتقوي تقوى الله فيه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج فيه مجالات كثيرة تنمي فيك تقوى الله عز وجل، فينبغي عليك وقد أكرمك الله بالحج أن تنمي التقوى في نفسك وفي قلبك من خلال هذه المشاعر العظيمة والمناسك المباركة التي من الله عليك بأدائها، في تربية نفسك على اتقاء الحرام. يقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد تكون نفس الإنسان متفلتة ومتطلعة إلى الحرام ومنساقة وراء الشهوات وتتبع الملذات، فإذا حج والتزم ترك ما نهاه الله عنه في حجه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واتقى الله تبارك وتعالى في البعد عن محظورات الإحرام، فإن هذا أمر يربيه على تقوى الله وعلى تبع جناح النفس والحد من سطوتها وتسلطها، فيخرج من ذلك وهو إما ممتنع عن الحرام أو نفسه مقبلة على الامتناع عن الحرام والبعد عنه، لأنه تربى على هذه النواهي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقد التزم في حجه بذلك. وما تفعل من خير يعلمه الله أيضا التزود بالخيرات والطاعات وتعويد النفس على فعل الصالحات. ولهذا خلال الحج أنت مطالب بالتقوى، أن تتقي الله عز وجل في حجك بإتمامه بأركانه وواجباته وشروطه ومستحباته، أن تتقي الله في حجك بالبعد عن النواهي والمحرمات والبعد عن الرفث والفسوق والجدال. أنت مطالب أن تتقي الله في حجك بالبعد عن إيذاء المسلمين والتعرض لهم بأي إساءة. قال عليه الصلاة والسلام في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أنت مطالب في حجك أن تتقي الله في عباد الله المؤمنين، ترحم الكبير توقر الكبير، وترحم الصغير وتحترم العالم وتعرف للناس حقوقهم. أنت مطالب في حجك أن تتقي الله عز وجل بعدم إيذاء الناس، لا بأذى قولي ولا بأذى فعلي. أنت مطالب في حجك أن تتقي الله عز وجل بمراعاة حرمة البلد وحرمة المكان وحرمة الوقت وحرمة الحال التي أنت عليها، وهي الإحرام والدخول في هذا المنسك العظيم. أنت مطالب في حجك بتقوى الله عز وجل في كل حركة وسكون وكل قيام وقعود وكل ذهاب ورواح وكل حديث وسكوت. أنت مطالب بتقوى الله جل وعلا. ولهذا لاحظ، قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لأهل العلم في هذه الآية أقوال عديدة، واختار ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن المراد بالآية أن من اتقى الله في حجه لا إثم عليه، من اتقى الله في حجه لا إثم عليه، يعني يخرج من حجه بلا إثم. اختار ابن جرير أن المراد بقوله فلا إثم عليه أي أنه يخرج من حجه بدون إثم. متى ينال ذلك؟ إذا اتقى الله في حجه، إذا اتقى الله في حجه فإنه يخرج منه بلا إثم. هذا معنى قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني لا إثم عليه إذا كان متقيا في حجه الله جل وعلا. وذكر شواهد عديدة على ذلك من السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله. وكقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. ذكر جملة من الأحاديث تؤكد هذا المعنى. إذا من اتقى الله في حجه ولازم تقوى الله في أعمال الحج كلها فإنه يخرج من حجه بلا إثم، كيوم ولدته أمه، أي بصفحة بيضاء وحياة جديدة. لكن ذلك إنما ينال إذا كان اتقى الله تبارك وتعالى في حجه، وإذا كان بر في حجه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا يمكن أن يكون الحج قائم على تقوى الله إلا إذا وقع خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة البر في الحج وعلامة التقوى في أدائه، أن يلازم العبد فيه الإخلاص، وأن يلازم اتباع سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظ على الفرائض، وأن يبتعد عن المحرمات والآثام. ثم في ثمان آيات الحج قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وهذا أيضا مما يعينك على التربي على تقوى الله والمحافظة عليها. إذا تذكرت وحضر في بالك دائما أنك إلى الله تحشر، وأن المصير إلى الله والمآب إليه والمنتهى إليه، وأنك ستقف يوما بين يديه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا تذكرت الحشر والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنك منتقل من هذه الدار لست باقيا فيها، فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى يعينك على حفظ التقوى والمحافظة عليها، يعينك على حفظ التقوى والمحافظة عليها. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولهذا أهل التقوى يوم القيامة يذكرون هذا عندما يفوزون بنعيم الله ويفوزون بثوابه. ماذا يقولون؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين من ماذا؟ من يوم الحشر ويوم الجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أيضا لما يأخذون كتبهم بأيمانهم ماذا يقولون؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني اعتقدت في الدنيا أنني سأحاسب وأحشر وأقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الله يسألني. وهذا الاعتقاد أورث عند الأمل والطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذا من المفيد جدا للمؤمن من أجل أن يحقق التقوى أن يكون دائما مستحضرا ماذا؟ اليوم الآخر، مستحضرا الجزاء والحساب والحشر والوقوف بين يدي الله جل وعلا، وأنه منتقل من هذه الحياة الدنيا، وأنها حياة زائلة ثانية ليست باقية، وأن المآل والمرجع إلى الله جل وعلا. فإذا وجد هذا العلم أثمر بإذن الله تبارك وتعالى التقوى. وكما أن الوصية بالتقوى، تقوى الله عز وجل، كثرت في آيات الحج، فإنها كذلك كثرت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وتكررت تكررا كبيرا في خطبه عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر الذي ذكر فيه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذكر الوصية بالتقوى، قال فيه: فاتقوا الله في النساء. ثم في خطبه عليه الصلاة والسلام في أيام في يوم النحر وأوساط أيام التشريق أوصى كذلك عليه الصلاة والسلام بتقوى الله عز وجل. ومن ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. فأوصى عليه الصلاة والسلام بتقوى الله تبارك وتعالى. وأيضا ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أوسط أيام التشريق وقال في خطبته: أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجميا على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. قال أبلغت، يقول عليه الصلاة والسلام أبلغت؟ قال الصحابة نعم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبلغت؟ قالوا نعم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، الكل بني آدم، الكل بنو آدم، والكل مخلوق من طين، ومتناسلون من ذرية آدم، الكل هذا شأنهم. فالتفاضل بينهم بماذا؟ التفاضل بينهم بأي شيء يكون؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر الله ليس إلى صورة الشخص وهيئته وقده وطوله وعرضه وجماله أو نحو ذلك، وإنما ولا إلى أمواله ولا إلى جاهه، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى القلوب والأعمال. ولهذا قال إلا بالتقوى، لا فضل إلا بالتقوى. فالتفاضل والفضل إنما هو بتقوى الله جل وعلا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالفضل ونيل عالي الرتب ورفيع المقامات عند الله سبحانه وتعالى إنما ينال بتقوى الله، إنما ينال بتقوى الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه وتعالى، والأكثر محافظة لتقواه. فليس الذي يقدم الإنسان عند الله نسبه، وليس الذي يقدم الإنسان عند الله حسبه، وليس الذي يقدم الإنسان عند الله ماله، وإنما الذي يقدم الإنسان عمله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالتفاضل إنما هو بالأعمال، إنما هو بالأعمال. ولهذا وجب على أمة الإسلام أن يطرحوا العصبيات والعرقيات والتعصب ونحو ذلك، ونعرف أن الأكرم عند الله تبارك وتعالى هو الأتقى لله سبحانه وتعالى. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. الإسلام رفع سلمان الفارسي، والشرك وضع النسيب أبا لهب، أبو لهب نسيب ولكن وضعه الشرك، وقال الله عز وجل ثبت يد أبي لهب وتب، مع أنه نسيب وعم النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأن هذا الرجل، قال ثبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. آيات نتلوها وتتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة. فالشرك وضع أبا لهب وهو نسيب، وهو نسيب وعم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشرك وضعه، وسلمان الفارسي الإسلام رفعه. فالذي يرفع ما هو؟ الذي يرفع الإسلام، الذي يرفع طاعة الله وتقوى الله وملازمة تقواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله الأتقى لله، هذا هو الأكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك في حجة الوداع في هذه الخطبة العظيمة: إن أباكم واحد، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فهذا أكد عليه صلوات الله وسلامه عليه في خطبة في خطبه في حجة الوداع. فهنا يتبين المسلم أهمية التقوى، وأن الفضل والتفاضل إنما يرجع إلى وجودها. ومن هنا يبدأ يقوي تقوى الله في قلبه. كل منا يريد أن يكون الأكرم عند الله، وتريد له ويريد نفسه أن تكون له المكانة والثواب والأجر والفضل، وكل ذلك لا ينال إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلهذا الناصح لنفسه يعتني بتقوى الله، يعتني بتقوى الله ويعتني بتحقيقها وتطبيقها وتتميمها في حياته، وأن يكون من أهل تقوى الله عز وجل. ولأجل هذا السبب كثرت الوصية بالتقوى، ومر معنا أن وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وصية السلف الصالح فيما بينهم. وقل أن تسمع خطبة إلا وتصدر بماذا؟ الوصية بتقوى الله. عباد الله اتقوا الله، يا أيها المؤمنون اتقوا الله. كثيرا ما يرد الوصية بتقوى الله جل وعلا في الخطب والمواعظ وتذكير الناس، لأنها أهم وصية وأعظم ما يوصى به العبد، وأعظم وزاد يتزود به العبد هو تقوى الله جل وعلا. ثم هنا معاشر الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم وأن ننصح أيضا لأنفسنا أن تقوى الله جل وعلا ليست كلمة تقال باللسان، أو دعوة يدعيها، أو دعوة مجردة يدعيها الإنسان. لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول أنا من المتقين. هل تكلفه هذه الكلمة شيء؟ كلمة سهلة على كل لسان أن يقول أنا من المتقين وأنا من أهل التقوى، سهلة الكلمة. لكن هل العبرة بمجرد هذه الكلمة أو بمجرد هذه الدعوة؟ والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء. لا بد أن يأتي على دعواه بالبرهان وما يصدق دعواه. فهل تقوى الله جل وعلا مجرد دعوة تدعى؟ كان يقول الإنسان عن نفسه أنا من المتقين، أو أنا من أولياء الله الصالحين، أو نحو ذلك. هذا كله ما يجدي ولا يكفي. ليس الأمر بالدعوة وليس الأمر بالأماني. اليهود وهم أحقر الخلق وأخصهم وأرذلهم قالوا عن أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. الادعاء سهل. وقالوا أيضا: لم يدخل الجنة إلا من كان هودا، لم يدخل الجنة إلا من كان هودا. الكلمة ما الكلام والأماني والادعاء، كل هذا ما يفيد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ليست المسألة أماني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا تقوى الله عز وجل ليست هي مجرد قول، وليست هي مجرد دعوة يدعيها الإنسان، بل التقوى أمر يكون بالقلب ويكون أيضا باللسان ويكون كذلك بالجوارح. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف أشار إلى صدره 3 مرات وماذا قال؟ أشار إلى صدره 3 مرات وماذا قال؟ قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني يشير إلى صدره، يكرر الإشارة التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وهنا قول التقوى ها هنا إشارة إلى منبع التقوى، إلى منبع التقوى والمصدر الذي تصدر منه، ألا وهو القلب. وفي الحديث الآخر قال أنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المنبع، إذا عمر القلب بتقوى الله الجوارح واللسان أي شيء تفعل. إذا كان القلب قد عمر بتقوى الله عز وجل جوارح الإنسان ولسانه أي شيء تفعل. الجوارح واللسان تبع، الجوارح واللسان هي تبع للقلب وتصدر عن أمره، ولا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب، لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب. فالقلب أمير وقائد، والجوارح جنود وتبع، تبع للقلب، ولا يمكن أن تتخلف عن أوامره. ولهذا إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فإذا قوله التقوى ها هنا إشارة إلى أن صلاح القلب هو أساس الصلاح، وإذا تم صلاحه صلحت الجوارح تبعا له. فإذا عمر القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى أثمر ذلك صلاحا في البدن كله. إذا كان في قلبك استحضار أن الله شديد العقاب، وأن الحشر إلى الله، وأن العاقبة للمتقين، وغير ذلك من الإيمانيات، فإن هذا يثمر الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والأقوال السديدة، لأن القلب عمر بالتقوى فالجوارح تبع له في ذلك. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويخطئ كثير من جهال المسلمين في فهم هذا الحديث، يخطئون في فهم هذا الحديث. بعضهم يكون يترك الصلاة، يترك الصلاة ما يصلي، ثم يقال له اتق الله صلي حافظ على الصلاة، لماذا تتهاوى التقوى ها هنا؟ أنا قلبي الحمد لله طيب ونضيء، التقوى ها هنا ويترك الصلاة، وإلا يشرب الخمر أو يفعل الحرام أو يكذب ويوسع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. وكأنه يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا إلغاء الأعمال وإلغاء الطاعات والإنغماس أيضا في المحرمات. فيا سبحان الله، يعني انظر إلى هذا الفهم الأعوج السقيم لكلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره، يعني المنبع والمصدر الذي إذا عمر بالتقوى الجوارح تبعا له تصلح وتستقيم. إذا صلح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا الفساد الذي يكون على جوارح بعض الناس من فعل للحرام وغشيان للذنوب وترك للواجبات، هذا دليل على عمارة القلب بالتقوى، ولا دليل على عكس ذلك نقصها وضعفها؟ فالقلب إذا عمر بتقوى الله سبحانه وتعالى فعلا وحقا وصدقا فإن الجوارح ستنقاد وستكون قيعة ممتثلة منقادة لأوامر الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله التقوى هنا. وقد جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم آت قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فإذا القلب اتق الله جل وعلا الجوارح كلها ستكون تبع له، لأن القلب كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك، يقول أبو هريرة القلب ملك، فإذا طاب الملك طاب الجن، وإذا خاب الملك خاب الجن. لكن يقول ابن تيمية رحمه الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أسد وأوفى، لأن الملك قد يكون طيب ويكون في بعض الجنود ماذا؟ من هو فاسد. وقد يكون الملك أيضا فاسد ويكون في بعض الجنود من هو طيب. لكن القلب إذا صلح واستقام لا يمكن أن تفسد الجوارح أو يفسد شيء منها. فإذا فسد شيء من الجوارح هذا في دليل على نوع فساد في القلب أو نوع نقص إيمان في القلب. وإذا فسد القلب الجوارح أيضا فسد تبعا لذلك. وهذا صريح في قوله إذا صلحت يعني المضغة التي هي القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعتني بهذه الدعوة: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا اعوج وانحرف اعوجت الجوارح وانحرفت تبعا له. فيعتني بقلبه ويعتني بعمارة داخله بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعتني أيضا بجوارحه من صلاة وصيام وزكاة وبعد عن المحرمات وعن النواهي، ويحرص على الأسباب التي تقوي التقوى وتنمي التقوى وتزيدها في العبد. كل ذلك يحرص عليه. إذا تقوى الله عز وجل تكون في القلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقوى الله تتناول ما يكون في القلب وتتناول ما يكون في اللسان وتتناول ما يكون في الجوارح، بل إن تقوى الله تتناول الدين كله. واقرأ ذلك في آية البر في سورة البقرة، ماذا قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون. من هم المتقون؟ أهل هذه الخصال. وأنت إذا نظرت إلى هذه الخصال المذكورة في هذه الآية تجد أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إيمان وعقيدة، والقسم الثاني أحكام وشريعة. واضح؟ القسم الأول إيمان وعقيدة في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الخمسة كلها إيمان وعقيدة. والعقيدة مكانها أين؟ القلب. ثم القسم الثاني من الآية بدءا من قوله وآتى المال على حبه إلى تمامها، هذه أحكام وشريعة. إذن التقوى بدلالة هذه الآية تتناول الدين كله عقيدة وشريعة. تتناول الدين كله عقيدة وشريعة، إيمانا وأحكاما، كل ذلك تتناوله التقوى. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر هذا من تقوى الله. ومن تقوى الله عز وجل إيتاء المال والصلاة والزكاة وغير ذلك من الصالحات، هذه كلها من تقوى الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله تتناول الدين كله عقيدة وشريعة. هذا الموضوع بكلمة قالها أحد التابعين في تعريف التقوى، وقد قال جمع من العلماء إن هذا التعريف هو أحسن ما قيل في بيان التقوى وبيان حدها، وهو قول طلق بن حبيب من التابعين. لما وقعت الفتنة في زمن التابعين وأريق الدماء وحصل فتن عمياء بين الناس، جاء بعض الناصحين إلى طلق وقالوا له: كيف قالوا لا التقوى، قالوا له نعم، قال له الفتنة حصلت فكيف نتقيها، الفتنة حصلت فكيف نتقيها، بما نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى، قال اتقوها بالتقوى، يعني اتقوا الفتن بتقوى الله جل وعلا. كيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى. قالوا إذن أجمل لنا التقوى، أجمل لنا التقوى، أعطنا تعريف للتقوى، أجمل لنا التقوى. قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه تقوى الله جل وعلا، وهذا تعريف جامع من أحسن ما يكون في حد التقوى، وسأعيده 3 مرات حتى يحفظ من شاء أيضا أن يكتبه يكتبه. قال رحمه الله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال رحمه الله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. مرة ثالثة قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا التعريف أنا وقفت على ثناء كبير عليه من العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي وابن رجب وجمع من أهل العلم أثنوا على هذا التعريف، ومنهم من قال هو أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد التقوى، وفعلا تعريف جامع ونفيس ومفيد جدا. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله، ثم قال بعد قليل وأن تترك معصية الله. فلاحظ تقوى الله فعلا للأوامر وترك للنواهي، لكن فعل الأوامر وترك النواهي يحتاج من العبد إلى ماذا؟ أعطونا الجواب من الأثر. يحتاج من العبد إلى ماذا؟ إلى نور، إلى نور تعرف به الأمر ما هو والنهي ما هو، لأن إذا لم يكن عندك نور، والمراد بالنور نور العلم، المراد بالنور نور العلم، إذا لم يكن عندك نور العلم هل يمكن بدون العلم أن تميز بين الصالح والطالح؟ هل تميز بين السنة والبدعة؟ الآن لو قيل لأحدنا هل هذا الأمر سنة أو بدعة، متى يمكن أن يستطيع أن يجيب على هذا الجواب؟ لو طرح علينا سؤال وذكر أمر من الأمور، قيل يا إخوان هذا الأمر سنة ولا بدعة، متى يمكن أن يستطيع أن يجيب الإنسان على هذا الجواب؟ فيقول هو سنة أو يقول هو بدعة. يمكن أن يقول، يمكن أن يقول الإنسان هذا بدعة لأن نفسي ما تميل له، يمشي هذا الكلام؟ أو يقول هذا سنة لأن قلبي يستحسنه، أراه جميلا أعجبني، يمكن؟ أو مثلا يقول لا هذا الأمر سنة لأني وجدت مشايخ وعندنا في البلد ينتشر ولهذا هو سنة، يصلح هذا الكلام؟ لا يصلح. إذا متى يمكن الإنسان يميز بين أمر هل هو سنة أو بدعة؟ طرح مسألة وقيل هذا يا أخوان هي سنة ولا بدعة، ما يمكن أن تقول هي سنة أو بدعة إلا بنور العلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولهذا أحد السلف ذكر مثالا من عالم، مثال من عالم، قال مثل العالم في الناس مثل رجل أتى إلى جماعة في صحراء وفي ليلة ظلماء وفي مكان موحش وهم يتخبطون لا يدرون من أين يذهبون ولا من أين الطريق، ظلام موحش ولا يعرف من أين يذهب ولا أين الجادة ولا أين الطريق. فجاء رجل إليهم ومعه إتريك نور، وقال هيا معه الطريق من هنا، ومعه النور يمشي ويضيء لهم الطريق. هذا مثل العالم، العالم الذي معه نور الكتاب والسنة يضيء للناس الطريق بالعلم، يضيء للناس الطريق بالعلم. بقال الله قال رسوله فيمشي الناس على صراط مستقيم. ولا يمكن أن يضع للناس طريق الخير وباب الخير إلا بماذا؟ إلا بالعلم، إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالظنون، بالأهواء، باتباع العوائد، بالمنامات، بالذوق، كل هذه الأمور ما تصلح، كل هذه الأمور ما تصلح، ولا يمكن أن يعمل بها. بعض شيوخ الضلال يلبسون على عوام المسلمين، يلبسون على عوام المسلمين، يقول لي لا، يقول لي يجوز لك أن تفعل كذا، يجوز لك أن تفعل كذا، أو يحسن أن تفعل كذا، أو افعل في اليوم كذا، يعطي أحكام. فيسأله من أين عرف ذلك؟ يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، أو يقول في المنام رأيت كذا وشاهد كذا، أو يقول هذا شيء جربناه، هذا شيء مجرب، أو مثلا يقول هذا شيء نشأنا عليه ومنتشر في كل من كان قبلنا، كل من كانوا. كل هذا ما تصلح أدلة، ليست هذه النور. النور قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تنوعت عند الناس مصادر التلقي، تنوعت عند الناس العقائد والفرق والطوائف والمذاهب والآراء. لو كان الجميع منبعهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكانوا كلهم على صراط واحد، صراط مستقيم. لكن لما تنوعت المصادر وتعددت، أحدهم مصدر عقله، وآخر مصدره منامه ما يراه في المنام، وثالث مصدره ذوقه، وآخر مصدره آباءه وأجداده وعشيرته، وهكذا. مصادر متنوعة بين الناس. لكن ما يمكن أن يستقيم العبد على صراط الله المستقيم إلا إذا كان مصدر تلقيه لدينه ما هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل كتاب الله وسنتي. هذا الذي إذا تمسك به العبد لن يضل، وبإذن الله يهدى إلى صراط الله المستقيم. أن يكون متمسكا بالنور الذي هو العلم المتلقى من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن تعمل بطاعة الله، ثم قال وأن تترك معصية الله، وفي كل ذلك قال ماذا؟ على نور من الله. يعني تفعل الطاعة على نور. ما معنى تفعل الطاعة على نور؟ يعني عندما تفعل أي عبادة من العبادات يكون عندك فيها نور من الله، أن هذا ماذا؟ من دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ولما حج قال لتأخذوا عني مناسككم. فأنت تحتاج إلى أن تعرف الصلاة، أن تعرف حج، أن تعرف سنة عليه الصلاة والسلام لتفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا في قضية ترك المحرمات أنت تحتاج إلى النور، تحتاج إلى النور حتى تترك الحرام على ماذا؟ على نور وعلى بصيرة. وقد قال بعض السلف قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. جماعة من العلماء ألفوا كتبا مفردة بعنوان الكبائر، جماعة من أهل العلم ألفوا كتبا مفردة بهذا العنوان الكبائر. وتقرأ الكتاب من أول إلى آخره يقول الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة الثالثة، الكبيرة الرابعة، الكبيرة الخامسة، إلى أن يعدد ما تيسر من الكبائر. وكل كبيرة يذكر الدليل على أنها كبيرة من القرآن ومن السنة. أنت عندما تقرأ كتابا من كتب الكبائر تحتاجه ولا ما تحتاجه؟ هل تحتاج إليه أو لا تحتاج إليه؟ تحتاجه والله، خاصة في زماننا هذا كثرة الكبائر وكثرة المحرمات وجهل الناس بما حرم الله. تحتاج في حياتك أن تقرأ كتاب في الكبائر ولو مرة واحدة، ما تستمر إلى أن تموت وأنت ما تدري ما هي الكبائر ولا تقف. ثم يقع كثير من الناس في كبائر بسبب الجهل، ما عرفوها ولا عرفوا عقوبة الله عليها ولا عرفوا وعيده على فاعليها. ولهذا لابد من قراءة ولو مرة واحدة. ومن أحسن ما يقرأ في هذا الباب كتاب من أنفس ما يكون في هذا الباب للذهبي رحمه الله بعنوان الكبائر، الكبائر للذهبي رحمه الله. هذا الكتاب من أنفس ما يكون في هذا الباب، تقرأه مرة واحدة، وقراءته مرة واحدة لا تأخذ منك ساعة واحدة تمر عليه. ساعة واحدة ما وهذا جرب، ساعة واحدة تمر على الكتاب تقرأه، إذا قرأته ولو مرورا سيكون حاضرا في ذهنك أن كذا كبيرة وأن كذا كبيرة وأن كذا كبيرة. والأدلة والأدلة، إن حفظت الأدلة فبها ونعمت، إما حفظتها مررت عليها في الكتاب وما تحتجتها واحتاج إليها غيرك اهتديت إليها بسرعة في الكتاب. ولهذا يحسن اقتناء هذا الكتاب الكبائر للذهبي وقراءته ولو مرة واحدة، وتقرأه بنية ماذا؟ بنية ماذا تقرأ الكتاب؟ بنية ماذا تقرأ كتاب الكبائر للذهبي؟ بنية أن تعرف ما حرمه الله عليك لتتقيه، وهذا معنى قول طلق رحمه الله: وترك معصية الله على نور من الله. يعني يكون عندك علم، عندك علم بالأمور المحرمة من أجل أن تتقيها. ولاحظ يعني جهد العلماء المبارك، أنت إذا أردت أن تعرف الكبائر ما أصبح الأمر يحتاج أنك أن تقرأ القرآن وتقرأ السنة ودواوين السنة وتستخرج العلماء المحققين والأئمة الراسخين أراحوك في هذا الباب. ولهذا نقول في حق الذهبي وغيره من أهل العلم جزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، أفادوا ونفعوا ونصحوا للأمة بهذه الجهود المباركة وتقريب المنفعة وتيسير الفائدة للمسلمين. الآن إذا أردت أن تعرف الكبائر تقرأ في ساعة واحدة مجلد صغير وتعرف الكبائر، ثم تقرأ الكتاب بنية أن تعرف ما حرم الله عليك من أجل ماذا؟ من أجل تعلم الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فإذا نحتاج إلى هذا الأمر لنكون من أهل التقوى. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ثم قال: وأن تترك معصية الله على نور من الله. إذا النور وهو العلم نحتاجه في فعل الأوامر، ونحتاجه كذلك في ترك النواهي، ونحتاجه أيضا في ترك النواهي. ثم قال: رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله. يعني أن يكون في قلبك رجاء وخوف، أن يكون في قلبك رجاء وخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أن تكون راجيا خائفا، راجيا خائفا، ترجو الله وتخاف عقابه، تفعل الطاعات وتترك المعاصي رجاء رحمة الله وخوف عقاب الله. هذه حقيقة تقوى الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، ومن حزبه المؤمنين، ومن أوليائه الصالحين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يقول السائل: هناك من الناس من إذا قيل له اعفي لحيتك، إذا قيل له اعفي لحيتك قال إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعني يستدل بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هو الاستشهاد الصحيح بالحديث في قوله وأعمالكم، الاستشهاد الصحيح بالحديث، يعني كان ينبغي أن يستشهد بالحديث في قوله وأعمالكم، النظر إلى القلوب والأعمال، والأعمال إن كانت تركا لحرام فهذا يثاب عليه، وإن كان فعلا لحرام يعاقب عليه، فالنظر إلى القلوب وإلى الأعمال. أما الصورة، طول الإنسان، قصره، لونه، هيئته، وجهه، هذه الأشياء هل له فيها اختيار؟ هل له فيها اختيار؟ يعني هيئته وشكله ولونه هذه لا ينظر الله إليها، لأنه ليس له فيها اختيار. لكن الذي يحاسب عليه العبد ما له فيه اختيار، وهديناه النجدين، فإذا اختار الخير أثيب، وإذا اختار الشر أو المعصية عاقبه الله تبارك وتعالى. إذن الاستشهاد بالحديث الصحيح في قوله ولكن ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن الأعمال الطيبة الصالحة التي يحبها الله من عباده إعفاء اللحية، ولهذا كان الأنبياء كذلك: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان معفيا لحيته، والصحابة كانوا كذلك متبعين له عليه الصلاة والسلام في إعفاء اللحية، وأمر بإعفاء اللحية، بل تعددت صيغ الأمر، قال أو وفر اللحى، وفي حديث قال أعفو اللحى، وفي حديث قال أرخ اللحى، وفي حديث قال أسفل اللحى، وقال أكرم اللحى، تعددت ألفاظه. هذه الأوامر تدل على ماذا؟ تدل على أن إعفاء اللحية واجب، إعفاء اللحية واجب. وفي الحديث قال خالف المجوس وخالف المشركين. بعض الناس أيضا هنا مشكلة فهم الأحاديث، الفهم الذي يكون وراء رغبة الإنسان. بعض الناس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس قص الشوارب وأعفو اللحى، قالوا بعض المجوس يحلق لحيته وبعضهم يعفي لحيته، فنحن إن حلقنا اللحية خالفناهم، وإن أعفينا اللحية خالفناهم، لأن منهم من يعفي ومنهم من يحلق، فنحن في كل الأحوال على السنة، حلقنا اللحية أو أعفيناها. ويستشهدون بالحديث على هذا التخبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمخالفة حدد لنا نوع المخالفة ولا ما حدد؟ لما أمرنا بمخالفة حدد لنا ماذا نفعل أو لم يحدد؟ أو أن الأمر لك أنت الذي تختار؟ قال خالف المجوس، وحدد لنا ماذا نفعل، قال قص الشوارب وأعفو اللحى. هذا المخالفة التي طلب منا أن نفعلها. فإذا كان من المجوس من بقي على الفطرة في باب اللحية، في باب اللحية، إذا وجد منهم من بقي على الفطرة، ما يأتي مسلم ويقول بمناسبة أنه يوجد مجوسي أو بعض المجوس بقوا على الفطرة في إعفاء اللحية، إذا نحن نخالف الفطرة ونحلق اللحية. هذا يعني فهم سقيم أو قصد سقيم، لا يخرج عن أحد الأمرين. أحيانا لا يكون الأمر يعني يرجع إلى فهم، وإنما يرجع إلى سوء القصد، وهذه مجرد مبررات والتماس معاذير للنفس. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معفيا للحية، والصحابة كانوا كذلك، وأمرنا أيضا صلوات الله وسلامه عليه بإعفاء اللحية وفيما يتعلق بقول إن الله لا ينظر إلى صوركم أي الصورة التي لا ليس الإنسان في اختيار. أما أن يتعمد كل يوم أو كل أسبوع يأتي بالموت ويخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الله لا ينظر إلى إلى إلى الصورة، هذا كلام غير صحيح. ومما سمعت في حياة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه العالم الجليل المعروف عند الجميع، كان آخر حياته أصيب كما يعلم الجميع بمرض السرطان، واستسرى فيه المرض إلى أن توفاه الله عز وجل بهذا المرض. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. كان عرض عليه المعالجة ببعض المواد الكيماوية، فسأل قال هل هذه تسقط الشعر؟ قالوا نعم تسقط الشعر. قال والله ما أحب أن ألقى ربي بدون لحية، ما أحب أن ألقى ربي بدون لحية، مع أنه يعني هو ما أراد أن يحلقها ولا يتعمد إزالتها، وإنما هو أيضا في هذه الحالة معذور. هو في هذه الحالة لو أنه استعمل هذا الدواء بإشارة الأطباء الناصحين ويحتاجه وتساقط الشعر، هو معذور في ذلك. فقارن بين يعني أهل البصيرة في دين الله وأهل الجهل كيف يقول الله لا ينظر إلى الصورة ويستمر طول حياته يحلق لحيته إلى أن يلقى الله وهو على هذه المعصية وهذه المخالفة. هذا يقول ليس لي مكان للوضوء غير الخلاء، فهل نقول بسم الله عند الوضوء في الخلاء؟ هو يعني السائل يبدو لي الله أعلم يقصد بالخلاء أماكن قضاء الحاجة الآن، أما الخلاء الصحراء فهو لا يعني هذا لأن الأمر واضح فيها. أما الحمام الذي هو يعني مكان قضاء الحاجة، فإن المسلم إذا دخل الحمام يسمي، وأيضا إذا كانت المواضي خارج الحمام فإنه يخرج ويتوضأ فيها، وإذا كان لا يوجد ميضاء إلا داخل الحمام فإنه يتوضأ ويسمي في أول وضوئه ولا حرج عليه. هذا يقول أنا مهندس في المقاولات نبني مساكن لأفراد، بعض هؤلاء الأفراد يعملون في بنوك ربوية وبعضهم مصدرا من البنوك والعمل الخاص، أي أن ماله فيه شبهة، فهل أبني لهم مساكن لمن تلك حاله؟ هو المسلم ليس مطالب عندما يتعامل مع الناس في بيعه وشرائه أن يسأل عن أحوالهم. يعني عندما تأتي للسوق الآن تريد أن تشتري شيئا أو تريد أن تبيع شيئا، أنت ليس مطالب أن تنظر وتبحث، لأن الأصل في الناس ماذا؟ الأصل في الناس السلامة، فأنت لست مطالب بأن تبحث عندما تبيع شخص سلعة، لا تسأل تقول أنت من أين جئت بهذا المال، هل هذا من الربا؟ لا، الأصل في الناس السلامة، فأنت تتعامل مع الناس على هذا الأصل ولا تبحث في من أين أخذوا هذا المال، إلا إذا علمت أن ماله حرام بين، سرق أموال الآخرين، أو مثلا مرابات ماله مرابات وتركت ذلك لأن الأمر بين عندك. وأما الأمور المختلطة فهذه أيضا ما في بأس بالتعامل مع الإنسان ومراباته عليك، وأنت مبايعتك وتعاملك معه تعاملا صحيح لا شيء فيه. هذا يقول ماذا علينا في السفر ونحن عائدين إلى بلادنا؟ هل هو الدعاء أفضل لأن دعاء المسافر مستجاب؟ ماذا علينا في سفرنا ونحن عائدين إلى بلادنا؟ هل هو الدعاء أفضل لأن دعاء المسافر مستجاب؟ لا شك أن المسافر مستجاب الدعوة، والعناية بالدعاء في السفر مهم، يدعو المسافر لنفسه ولإخوانه المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وذكر الرجل يطيل في السفر أسعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. قال العلماء في شرح هذا الحديث هذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء: إطالة السفر، والتواضع في الهيئة، ومد اليدين إلى السماء يا رب يا رب، مد اليدين هذا أيضا من أسباب قبول الدعاء. وأيضا الأمر الرابع يا رب يا رب الإلحاح على الله وتكرار المنادات. هذه أربعة أمور كلها من أسباب إجابة الدعاء، والسفر منها، والسفر منها. وقالوا العلماء لأن المسافر نفسه تنكسر ويطمئن ويحصل له معاني لا تحصل له حال إقامته وانشغاله بأهله وماله وتجارته وأعماله، فهذه الحال حال طيبة، والإكثار فيها من الدعاء طيب، والمسافر مستجاب الدعوة. هذا يسأل سؤال ينبني على درس الأمس، يقول ما هو أفضل كتاب في شرح العقيدة الواسطية؟ العقيدة الواسطية ذكرت بالأمس أنه كتاب نفيس في العقيدة، ألفه ابن تيمية رحمة الله عليه، هو كتاب مختصر جمع فيه الأدلة من القرآن والسنة في باب الاعتقاد. وهذا الكتاب له شروحات كثيرة جدا صوتية ومكتوبة، صوتية بأصوات أهل العلم في الأشرطة، ومكتوبة في مؤلفات مطبوعة، ومنها المختصر ومنها المطول، منها المختصر ومنها المطول. فإذا كان السائل يريد مختصرا في شرح العقيدة الواسطية ففيه للشيخ صالح الفوزان كتاب في مجلد واحد صغير بعنوان شرح العقيدة الواسطية، هذا مختصر ومناسب جدا للمبتدئين. وإذا كان يريد مطول فيقتني شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجلدين في شرح العقيدة الواسطية، وله شروح غير هذين كثيرة. ثم يقول ما هو معنى التكييف في أسماء الله؟ لأن السلف رحمهم الله يقولون في إثبات الصفات بلا تكييف، والإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ماذا قال مالك؟ قال استوى معلوم والكيف مجهول. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر، ألا وهو أن يحذر من الخوض في صفات الله بالبحث عن كيفيتها. نحن نعلم أن الله سميع، لكن لو قال لنا قائل كيف سمع الله، ماذا نقول له؟ مجهول، لا نعلم، لأن الله أخبرنا أنه سميع ولم يخبرنا بالكيفية. إذا قال لنا قال الله على العرش استوى كيف استوى، نقول له لا ندري، أخبرنا أنه استوى ولكن لم يخبرنا كيف استوى، ولا مجال للبحث في هذا الباب إلا على ضوء قال الله قال رسوله. أما الخوض بالعقل المجرد لا يصل الإنسان منه إلا إلى مجاوزة الحد والتعدي في هذا الباب، والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والقفو بما ليس له به علم. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان الإنسان عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات، فكيف به يبحث بعقله كيفية خالق المخلوقات؟ هذا ما يمكن. ولهذا يذكرون أن أحد العلماء وأظن عبد الرحمن بن مهدي مر على شاب يخوض في التكييف بعقله، يعني كيفية صفات الله يخوض بها في عقله، فقال عبد الرحمن بن مهدي للشاب دعنا الآن ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن استطعنا أن نعرف كيفيتها انتقلنا إلى البحث كيفية الخالق صفات الخالق، وإن عجزنا عن معرفة كيفية صفات المخلوقات فنحن من باب أولى أعجز عن معرفة كيفية صفات الخالق. قال له الشاب جيد. قال له يقول الله تعالى عن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، وله 600 جناح. أخبرني هذه 600 جناح أماكنها أين هي وكيف يطير بها الملك؟ أخذ يفكر في كيفية هذا المخلوق. قال لا أهون عليك الأمر، وهون عليك الأمر. الله قال أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ملك له ثلاث أجنحة، جناحين عن يمين وشمال إن قلت على المعتاد، الثالث هذا أين مكانه وكيف يطير به؟ الجناح الثالث أين هو كيف يطير به؟ قال انتهيت. قال انتهيت يعني رجع عن الخوض في التكييف. إذا كان العبد عاجز عن معرفة كيفية المخلوقات فكيف به يخوض؟ الآن يعني انظر في نفسك أنت، كل واحد منا في داخله روح، وإذا خرجت روحه يتبعها البصر، وهي روح تدخل وتخرج وتنزع. لو قيل لأحدنا كيف روحك التي في داخلك، حدد لنا وأخبرنا عن كيفيته، يستطيع؟ عاجز عن كيفية شيء في داخله، فكيف يخوض في أمور مغيبة؟ كيف يخوض في أسماء الله وصفاته بعقله المجرد؟ هذا باب الضلال والعياذ بالله والانحراف. ولهذا طريقة أهل السنة والجماعة في باب الصفات أن إثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد. واضح؟ إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد. نحن نثبت السمع لله لكن ما نحدد ولا نكيف، نثبت البصر لله ولا نكيف، نثبت الاستواء ولا نكيف، نثبت النزول ولا نكيف، نمر صفات الله كما جاءت بلا كيف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.